لا ينافي قربه من عباده وسمعه دعاءه جل وعلا، هو السميع القريب وهو علي عظيم جل وعلا، ولا يؤول حفظهما ولا يؤذيه. فالحكم لله العلي الكبير الذي يصعد كلام الطيب والعمل الصالح يرفعه. والقران كلامه سبحانه وتعالى، القران كلام الله. فبالايمان بالله الايمان بان القران كلامه، ومن الايمان بكتب الله الايمان بان القران كلامه وهو كتابه المنزل على عبده ورسوله خاتم النبيين محمد عليه الصلاه والسلام، هو كلام الله حروفه ومعانيه. يجب الايمان بانه كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدا واليه يعود، وان كونه يكتب في المصاحف ويقرا ويحفظ لا ينافي ذلك، فهو محفوظ بالصدور، مكتوب بالصحف، مسموع بالاذان، وهو معاذه هو كلام الله جل وعلا حروفه ومعانيه. ولا يجوز اطلاق القول بانه حكايه عن كلام او عباره كما تقول الاشاعره وغيرهم والكلابيه، لا، هو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس عباره عن كلام الله ولا حكايه، بل هو نفس كلام الله. الله لا اله الا هو كلام الله، الحمد لله رب العالمين كلام الله، ولا يعد حفظهما كلام الله، وجميع الايات وجميع الكلام كلها كلام الله سبحانه من اوله الى اخره. حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف ولا المعاني ولا المعاني تعرف. هو سميع، الله لا اله الا هو القيوم، هذا كلام الله، ومعانيه من الحياه والقيوميه والحفظ والكلام، كل هذا كلام سبحانه وتعالى. قل من يكلأكم من الليل والنهار من الرحمن إذا يصعدوا كلمة الطيب ولا يصرفوا. الحكم لله العلي الكبير، إن الله سميع قريب، إن الله سميع عليم، إن الله رؤوف رحيم. فكلام الله سبحانه يشمل الحروف والمعاني عند أهل السنة والجماعة، وفق الله جميعا. سلام الله عملك. يكلأكم يرعاكم يحفظهم، يدخل فيها كل المعاني كلاء والحفظ سبحانه وتعالى. أسألكم الله قرب، هو بمعنى المعية أو أنه بمعنى قرب المسافة؟ قرب، قرب خاص غير المعية، مع علوم قرب لا يخفى على خافية جل وعلا، قرب عام من العباد وقرب خاص من داعيه وسائليه ومن الساجدين. يقول جل أقرب ما يراد عبد من ربي هو ساجد فأكثر الدعاء، وإذا أسألك عبادي عني فإني قريب. هو قرب خاص من الداعين والعابدين، قرب عام من جميع العباد سبحانه وتعالى مع علوه جل وعلا لا تخفى عليه خافية. القرب الخاص يا شيخ هو قرب الذات يا شيخ، كله قرب خاص وقرب عام، كله بمعنى أنه جل وعلا يخفى عليه خافية ولا يحجبه عن عباد الشيء، مع كل فوق العرش سبحانه وتعالى. السلام عليكم يا شيخ. وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، وهنا أنزل القرآن، الفرق بين الأنزل هنا معنى الخلق يعني خلقها. طيب إنزال القرآن غير إنزال بواسطة الملك جبرائيل، وإنزال الحديد أنزل الحديث بأس شديد أنزله من الجبال، وأنزل العام من ظهور الفحول، أنزل المني من ظهور الفحول في أرحام النساء. بالنسبة لقول الأنبياء مثلا في الله قال اجعلني على خزائن الأرض، هل نقول قال الله تعالى أو نقول قال الله على لسان قال الله مخبر عنه نبيه يوسف عليه الصلاه والسلام، مثل ما اخبر عن اليهود وعن قالت اليهود والله مغلوله، واخبر عن النصارى في مواضع كثيره، قال واخبر عن موسى وهارون، واخبر عن الانبياء، هو يخبر عنهم جل وعلا، كلامه يخبر عنهم سبحانه وتعالى. سلمكم الله يا شيخ. كفر الاعراض الذي يذكرها العلماء مستقلا، والذين كفروا عما انذروا معرضون، الاعراض عن الدين لا يتعلمه ولا يعبد الله ولا يوحده ولا يؤمن معرض، هذا كفر إعراض. قد يكون عن غير جحود ولو ما جحد، الجحود مستقل، كفر مستقل، والإعراض كفر مستقل، والتكذيب كفر مستقل، والسب كفر مستقل، والإهانة كفر مستقل، أنواع الكفر كبيرة. إذا قرأت باب حكم المرتد رأيت أنواعه كثيرة. وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس بها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة

فيأتون إبراهيم فيقول مثل ذلك، إن هذا من ربي قد غضب يوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ويكون كذباته الثلاث التي كذبها في ذات الله، قل إني سقيم والبكاء له كبيرهم هذا. فيقول اذهبوا إلى غيري. انتهى الوجه الأول، فضلا اقلب الشريط لتتابع ما تبقى على الوجه الثاني.

فيغضب عليه يغضب عليهم غضبا عظيما. ما شاء الله كذلك احسن الله اليك. لهم نصيبهم لكن الغضب الاكبر على الكفر. نعم ما شاء الله. ما صحت من حافظ القران يشفع في 70 من اهل بيته؟ نعم الله اعلم ما اعرف اقول ما اعرف هذا. احسن الله اليك يا شيخ. الفرق بين الامتناع عن شريعه وترك الالتزام الشعيره وترك الالتزام وبين الجحود. الجحود ينكر يقول ما هي بشرع، الصلاة ما هي مشروع أو ما هي بواجب، الصيام هو واجب، هذا إنكار. أما كون يكسل يصوم وتارة لا يصوم، يزكي وتارة لا يزكي، هذا ما يسمى جحود، هذه معصية صاحبها معرض للوعيد وعلى خطر من دخول النار إلا يعفو الله. امتناع طائفة بخلاف الصلاة، فالصلاة الصحيحة أن تركها كفر وإن لم يجحد. سلمكم الله. امتناع طائفة مثل ما امتنع طائفة عن أداء الزكاة، إذا امتنعوا قاتلهم ولي الأمر، إذا امتنعوا وقاتلوا كفروا، لأن قتالهم دونها يدل على جحد مثل ما فعل الصديق والصحابة. أما إذا امتنعوا ولم يقاتلوا فعزروا ولا بشطر المال، إن أخذوها وشطر ماله، إذا لم يقاتلوا ما يكفرون، لأن الرسول أخبر أنه يوم القيامة يعذبون، ثم يرى الذي ترك الزكاة سبيل إما إلى الجنة وإما إلى النار، ما ذكر أنه كفرة. بمجرد قتالهم عفى الله عنك يكفرون؟ إذا قاتلوا دونها قالوا يعني ما نسلمهم، يعني دفاعا عنها عفى الله، لأن هذا يدل على الجحد. أحسن الله عليكم. هذا سؤال من أحد المسلمين. هذا قاتل النبي مانع، قاتل الصديق مانع الزكاة، وأجمع الصحابة على ذلك، قاتلوه قتال كفار. على أنهم كفار، لأنهم منعوا وقاتلوا. عفى الله عنك. منعوا وقاتلوا جميعا مثل ما قاتلوا أصحاب مسلمة. جزاكم الله خيرا. هذا سؤال من أحد المصلين، يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لقد توفيت والدتي قبل 45 عاما تقريبا ولم يصلى عليها لأن الإمام لم يكن موجود ودفنت دون صلاة، فماذا علينا نحو والدتي علما أن المقبرة لا أعرف قبرها فيه؟ ما عليكم شيء، مضى الوقت، تدعو لها بالمغفرة والرحمة والحمد لله. جزاكم الله خيرا. ما أتذكر شيء في أحاديث لكن ما أتذكر بالضبط تفصيله، لكن على كل حال من قام بحفظه ومن قام بالعمل به ترجع له شفاعته، مثل ما جاء في الأحاديث أنه يجادل عن صاحبه يوم القيامة. لبس التاج عفى الله عنك، هذا إذا عمل به. القرآن حجة لك أو عليك، حجة لك إن عملت به، عليك لا، هذا رواه مسلم الصحيح. إذا كان إنسان مات وكما سأل الأخ الآن، إذا كان ما صلي عليه كم مدته يصلى عليه؟ المعروف عند العلماء شهر، شهر إلى شهر تقريبا، بعد شهر ما يصلى عليه، بعد أنت ما أكثر ما ورد النبي شهر. جزاك الله خير. من قال عفى الله عنك المنائر هذه التي يتكلف ببنائها في المساجد ليست من السنة، وإن أغنى عنها الآن وجود المكبرات، لا فلو استغلت يعني هالمبالغ يقول غلطة، يعني حط لها المكبر سنة ما أدري فيها، إذا صلى المكبر كان المؤذن فيها يسمع الناس، والنبي أمر بلا يؤذن فوق السطح حتى يسمع الناس، لأن المؤذن كل ما ارتفع صوته صار أبلغ للناس. عفى الله عنك، يقول أن هذه المناير تكلف بناء مسجد آخر. لو وضع إذا استطاعوا يبنونها يبنونها ولا يختصرون فيها على حسب الطاقة. وقوله ليست من السنة ما لها سلام، هذا صحيح، من السنة فعل ما يبلغ الصوت المؤذن، ومنها المنائر سواء سطح أو معدنة أو غيره. وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين، والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين، فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعة والمعاصي وعلم جميع أحوالهم من الطاعة والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، فأول ما خلق الله القلم، قال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، جفت الأقلام وطويت الصحف، كما قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض

إذا كانت مقاعد من الجنة والنار معلومة، كل شيء مقدر، فشبه العمل. قال: عمله فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. هذا بحث عظيم ينبغي حفظه ضبطه، لأن به تخالف جميع فرق البدع والضلالة. بهذا الاعتقاد تخالف جميع فرق الضلالة بالقدر، لقد نفات ومجبرة جميعا تخالفهم وتعتقد اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم. رضي الله عنه وارضاه. وفق الله جميعا. السلام عليك يا شيخ، أول ما خلق الله العرش قبل القلم؟ في خلاف العلماء، يقول ابن القيم رحمه الله: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو بعده؟ قولان عند أبي العلاء الحمداني، والحق أن العرش قبل، لأنه حين الكتابة كان ذا أركانه. العرش قبل. الله يسلمك. إنكار المشيئة النافذة كفر والله. إنكار العلم وإنكار المشيئة كله كفر والله. يا شيخ، فيه حرمة كانت حامل في شهر السابع، فجأة احترق بيت جيرانهم قبل 22 سنة، ذهبت تحضر مام البير وتسعى حول 200 متر إلى المكان الحريق. الحريق كان فيه أطفال ونساء جوا، الآن أطفوه. بعد ما خلصوا جلست 5 أيام تعبانة. يعني هربت من الحريق يعني؟ لا، تطفي الحريق. تساعدهم في إنقاذ الأطفال واللي جوا الحريق وتطفي. ما عليها. بعد 5 أيام جت بالأولاد توامة، 2 توام، يعني واحد جلس يمكن 8 ساعات حي بعدين توفى. ما عليها شيء. فعل شمر معروف، فعل شمر مشروع له مساعدتهم. ما عليها شيء. يحتجب القدر، الذي يحتجب القدر في الذنوب أحسن الله عليك. الذي يحتجب باطل، ما يجب يحتجب لا في القدر ولا في المعنى، يحتجب في المصائب. وإنا لله وإنا إليه راجعون، قدر الله ما شاء. أما يحتجب بالذنوب هذا فعل إبليس، هذا حجة إبليس. ظاهر المؤلف صحته في خلاف أسانيده، لعل يشد بعضها بعضا كما فعل المؤلف، يزن بصحته. وجه تسميته بالمجوس؟ لأنه قالوا خالقين، جعلوا خلق العبد يخلق أفعال، فشابه المجوس. التقدير اليومي هو الذي يدخله المحو. التقدير اليومي هو اللي جاء في الحديث، إن الله 360 نظرة في كل يوم، يخلق في نظرة ويعز ويذل ويحيي ويميت ويفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. كل يوم له بشأن. واللي يكون فيه تعليق ومحو يا شيخ؟ يكون فيه تعليق ومحو؟ تابع القدر السابق. تبع القدر السابق. لكن يدخل هذا التقدير اليومي؟ يدخل اليومي والسنوي والعمري المعلقة على أسبابها، المعلقة على أسبابها. وأما اليمين المعلقة هذه تقع في وقتها. الله يسلمك. من صام قضاء أفطر بغير عذر عليه التوبة يا الله. ما يأثم عليه التوبة، يأثم عليه التوبة. أحسن الله التوجيه كلام أن الدعاء يرد القضاء والقدر. المعلق المقدر، القدر المعلق عليه لا يرد القدر إلى الدعاء، الدعاء اللي علق عليه قدر. قال: قد قدر الله لفلان أنه متى سافر سلم، ومتى عالج سلم هذا، ومتى دعا بكذا سلم. هذا معلق على أسباب، إذا فعلها أنت. يكون القضاء يا شيخنا بالنسبة للصلاة وراء البر والفاجر حفظكم الله، يعني العصر، يعني في هذا الأمر إذا كان مدخن وما تصح الصلاة، تصح الصلاة إلا إذا كان كافر. نفات الحكمة من الفرق، نفات الحكمة من الفرق حكمه هذا هم القدرية المجبرة يكون على حكمها ومصالحها إن شاء الله، يفعل ما يشاء بس. أحسن الله إليك يا شيخ، مثل الذي يحلق لحاه أو يسمل ثوبه، هذا يكون فاسقا أم ما يكون فاسقا؟ يكون فاسق إذا كان علم الحكم وبين له. نعم. وأصر. نعم. يفهم الجاهل لا يعلم، لأنه يعني قد يجهل الناس ويتخلى على بعض الناس العامة. أحسن الله إليك يا شيخ، صحة الحديث إن أول ما خلق الله

مثل قوله يا أيها الذين اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، تدخل في خطاب يا أيها الذين آمنوا. أما في مقام المدح والثناء فلا يدخل، كونه جل وعلا إنما المؤمنون الذين ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ولا يدخل بقوله صلى الله عليه وسلم منا من لا يجد السارق حين يجد المؤمن ولا يشتق السارق حين يشتق المؤمن، ليس منا من لا طلب الخلود يصدق ويشق الجود عبدا والجاهل الى اشباه ذلك. وبهذا يعلم ان المؤمن الكامل لا يدخل في حكم المذمومين، والمؤمن الناقص يدخل في الناقص المذمومين. ليس منا من لا يجد السارق حين يجد المؤمن ولا يشرب الخمر الاخر، لانه ناقص الايمان، وهو المؤمن يعني الايمان الكامل. فالمؤمن الكمل يخرج منه الفسقة، هو اسم الايمان اسم وهو المسلم، والذي يخاطب بالايمان فقط يدخل فيه الفاسق، في قول يا ايها الذين امنوا، في قول ان الدين عند الله الاسلام، في قول المسلم واخو المسلم، يدخل في هذا الفاسق وغير الفاسق. لكن اذا جاء الايمان مطلقا مع المدح لم يدخل فيه الفاسق، ومع الاطلاق يدخل الفاسق. في قوله فمن يوفي له من اخيه سمى اخا وهو قاتل، قل انما هم اخوه قد بغى بعضهم على بعض، سماهم اخوه وقد بغى بعضهم على بعض. والخلاصه ان الفاسق يدخل في الايمان المطلق، اسم الايمان المطلق يا ايها الذين امنوا افتحوا رقبه مؤمنه واشبه ذلك، ولا يدخل في الايمان الكامل الذي مزح اهله مثل ما في قوله جل وعلا انما المؤمنون الذين ذكر جاءت قلوبهم ويتلت عليهم ايات زادهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون. ولا في قول ليس لا يزني الزاني حين يزني المؤمن ولا يشرب الخمر حين يحلف على الحديث، لان فسقه بالمعصيه ازال عنه كمال الايمان، فيسمى مسلما ويسمى مؤمنا ناقص الايمان، او يسمى مؤمن بايمانه فاسقا بكبرته. فلا يعطى الاسم المطلق مؤمن، ولا يسلب مطلق الاسم، فلا يقول مؤمن كامل، ولا يقال ليس بمؤمن الا بهذا القصد بنيه ان ليس بمؤمن كامل. وبهذا يرد على المعتزله والخوارج، ويسير المؤمن على عقيده اهل السنه والجماعه في هذا الباب العظيم الذي ظلت فيه افهام وزلت فيه اقدام. والله المستعان. والله عنك حكم الدنيوي عند الخوارج والمعتزله والمرجع كافر، عند خوارج معتزل كافر، وعند المعتزلة في منزلة بين المنزلتين، لا يسمى مؤمن ولا يسمى كافر، ولكن بينهما، وإذا مات دخل النار ويؤمر بأحكام الإسلام. والمرجع يقول ناقص، يقول إيمانك كامل ولو ما عمل ولو ما صلى ولا صلى، إيمانك كامل. شيخ الله يثيرك، ما الفرق بين الكمال الواجب، كمال الإيمان الواجب، والكمال المستحب؟ كمال المستحب اللي فيه زيادة الطاعات، صلاة الضحى والوتر بالليل وصيام وأنواع الصيام المتطوع به وأشبه، هذا من كمال الإيمان مستحب، يعني هذا كمال الإيمان. والكمال الواجب، كمال الواجب بفعل الواجبات وترك المعاصي. الله يجزاك. المرجئة والخوارج هل يعدون من 73 فرقة؟ نعم، من 72، 72 متوعدين بالنار. الإباضية عفى الله عنك، منهم إلى خوارج على نفس أصولهم كامل، يرى العاصي ليس بالمؤمن. أحسن الله إليكم. هذا السؤال يقول أحد من الطلاب: سماحة الشيخ أحسن الله إليك، ما تقول فيما ذكر ابن القيم في كتابه إغاثة اللهفان عند ذكر بعض الأمور المحرمة، يقول والحيلة في ذلك، فما رأيكم في الحيل التي ذكرها على أنها حلال؟ ذكر قسمين، ذكر حيل شرعية وذكر حيل معضلة أنكرها، إذا قرأها المؤمن عرف طالب العلم يعرف، ذكر حيل الشرعية جاء بها الشرع، وذكر الحيل التي تحل الحرام وحذر منها. تقسيم العلماء بين كفر عملي وكفر اعتقاد، يفهم بعض الإخوان أن الكفر العملي لا يكون إلا أصغر، لا كفر العملي قسمان، كفر العملي قسمان أصغر وأكبر، فالسجود غير الله وإهانة المصحف كفر عملي أكبر،